أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأما بعد فهو يوم كبير ويوم عظيم، هذا الذي قد من الله عز وجل علينا أن أدركناه ونحن أحياء، يوم عرفة ويوم جمعة، وهي قصة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم يشبهه يوم أرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته حتى تطهر الكعبة من الأصنام وأشباهها من عبادها، حتى تطهر من الأصنام والمشركين، وحتى استتم أمر التوحيد في الجزيرة، وحتى بسط الإسلام سيطرته على المنطقة برمتها. خرج حاجا، عبادة مؤمنة، خرج صلى الله عليه وسلم، فخار الله عز وجل له أياما، وخار له دقائقه، وخار له ساعاته، خار الله عز وجل الأفضل لنبيه. كل عدة سنين يأتي يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس في السنة، موافقا ليوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس أيضا في الأسبوع. يوم كبير جدا، عرفة لا كأي عرفة، إنما هو عرفة من نوع خاص، عرفة لأهله الحجيج، يطلع الله عز وجل ويدنو سبحانه وتقدس كما يليق بجلاله وكماله وعظمته وسبوحه وتقديسه، يدنو من عباده في آخر نهار هذا اليوم عند غروب الشمس، حين يستحكم الجهد وتتشعث الشعور وتتغبر الأبدان، ويشعر المرء بنصب وتعب من شدة الحج. فاليوم هو الحج، الحج عرفة، حينها يطلع الله عز وجل إلى عباده ويدنو منهم. وإذا دنا الله عز وجل من عبد فتح له كل بعيد، ودنا منه كل بعيد، وفتح له كل مغلق، وانشرح له كل مقفول ومستحكم. يدنو الله عز وجل من عباده ويباهي بهم الملائكة، قد اتسقت السماء مع الأرض حديثا، فأهل الأرض قد بسطوا أيديهم إلى الله عز وجل يدعونه في فكاك رقابهم، وأن يردوا إلى أهليهم كرة أخرى كما كانوا أول مرة، حينما نزلوا من بطون أمهاتهم فنزلوا بين أهليهم بغير ذنب، فهم يناشدون الله عز وجل محاولة أخرى أن يرجعوا بغير ذنب. وفي نفس اللحظة وذاتها الله عز وجل والملأ من الملائكة يباهي الله عز وجل بهم أمام ملائكته، وكأني بالتاريخ القديم يذكر. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. كأني بالله عز وجل يقرر لملائكته لكم حد محدود تقفون عنده، ليس الغلب إلا لي أنا. حينما ينظر إلى عباده الذين ظنوا أنهم سيتشبهون بالجن كان قبلهم، فيسفكون الدماء ويعتدون على الحرمات، فيرى فصيل كبير جدا منهم راغبا إلى الله عز وجل، باذلا ماله ونفسه ومهجته ومشاعره، ينظر اليوم إلى السماء متعلقا يرجو من الله عز وجل زلفى وقربا، يرجو من الله عز وجل ساعة رضا أن يتقبله الله عز وجل فيها، فيباهي ملائكته، فيباهي بهم ملائكته. انظروا تأملوا، وهم ينظرون وهم يتأملون وهم يتعجبون. إن من العبادات عبادات حرمت الملائكة منها وأخذتها أنت، كما قال بعض السلف لم يجعل الله عز وجل قراءة القرآن للملائكة، فهم يحبون استماعه من البشر فيدنون من البشر إذا تلوا كتاب الله عز وجل. اللهم حفظنا كتابك وتلنا كتابك وثبتنا على ورد من كتابك. يدنون منك، وهو موقف من المواقف. لئن كانت الملائكة تطوف، لكن أين عرفة عندهم؟ هم الآن يحدقون بالحجيج، كأني بهم يحدقون بهم، ينظرون إليهم، تتسق المشاعر بعضها إلى بعض. حين خرج وفد الحجيج إلى هيئة ملائكية من هيئتهم البشرية، فصاروا كبشر النجوم، فصاروا كبشر الملائكة، فصاروا بعبادة الله عز وجل كأنهم لا أقول في عرفة الأرض، بل كأنهم يطوفون حول البيت المعمور. فاتفقت الملائكة معهم اتفاقا، واتفقت معهم اتفاقا، وصار الكل على منحى واحد حين اتسقت السماء والأرض. يوم مشاهده كبيرة وأحواله عظيمة وكراماته جليلة، لكن الذي يشغل البال هو أنني لست اليوم بصعيد عرفات أحدث أهله، وإنما أحدث هؤلاء الذين لم يقدر لهم أن يخرجوا إلى هذا الصعيد في هذا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، وأن يتقبل منا الحج والعمرة. الذين لم يذهبوا وهم يعاملون العليم الحكيم الرحيم اللطيف الطيب، ما أقول اليوم لهم؟ إن عرفة مدرسة، لا أقول الحج برمته، فالحج كل بعض منه مدرسة، وكل عبادات الله عز وجل مبحث، إذا أمعن المرء فيها فوجئ واندهش بما لم يكن يتخيله من معان إيمانية وراء المعنى الفقهي الظاهر لا يقف عليه كثير من الناس. قال رجل لزين العابدين: ما الطواف بالبيت؟ والطواف بالبيت ظاهر في فقهه، ظاهر في هيئته، ظاهر في علمه، لكن هناك ما وراء هذه العبادة من معان إيمانية. قال: ما الطواف بالبيت؟ في زمان صار الناس لا يفقهون، صار بعض الناس لا يفقه معنى العبادة ثم يتهكم عليها وهو لا يفقهها، كهؤلاء الذين ينظرون دماء الأضاحي مذبحة لا يفقهون، لا يعقلونها، لا يدرون معنى أن ترى الذبيحة تتشرف بأنها نسك، كأني بالذبيحة تخاطب أختها تلك التي لم تبلغ السن وتقول: يا لشرفي بموتي على حياتك، فأنا اليوم لله نسك، فأنا اليوم لله مذبوحة، فدم اليوم يراق لله قربة. لا يدرون هذه المعاني. فرجل يسأل: أما هؤلاء فلا يسألون ولا يستحيون ولا يقتربون. تأمل، فصار دخان نفاقهم يزكم الأنوف. نسأل الله عز وجل أن يولينا الإيمان. قال: ما الطواف بالبيت؟ إني أطوف لكنني أريد معنى. ما الطواف بالبيت؟ فقال له مدرسة خلف المعنى، قال: أرأيت لو أن بينك وبين رجل خصومة، ألم ترى أنك تأتيه عن يمينه فإن أعرض ذهبت إلى يساره، فإن أعرض عدت إلى يمينه، فلم تزل تطوف حوله يمنة ويسرى حتى يصبح. وكأن هؤلاء ينظرون بعيون قلوبهم، هو الطواف. لذا كان الناس يتعجبون من كثرة الطواف، لذا كان الطواف له هيئة، له سمت، الطواف له قانون. هو كذلك إذا فهمنا تلك المعاني، إذا أيقنا أن العبادات مدارس. فما مدرسة عرفة؟ مدرسة عرفة مدرسة علم وحفظ. أخرج البخاري في صحيحه ما يبين ذلك، أن عمر رضي الله عنه كان قائما بصعيد عرفة، فجاءه زائغ يهودي، فقال: آية يا أمير المؤمنين نزلت عليكم، لو علينا معشر يهود. كان عمر رضي الله عنه قائما في الناس، فقال له اليهودي: آية يا أمير المؤمنين نزلت عليكم، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. وإذا نطق المرء عرض مخه وفكره إلى الناس على طبق، فمن ناطق فيسقط ومن ناطق فيسمو. نسأل الله عز وجل أن يقينا شرور ألسنتنا، وأن يحسن منطقنا، وأن يسدده. قال له الرجل ذلك: فأعرض عن باب يشير إلينا كيف عبث الناس بدينهم. فأشار عمر إليه إلى قانون حفظ الدين. قال له: لو كانت هذه الآية نزلت علينا لكنا عملنا عيد. هو ده احتفاؤهم بشريعتهم بالشريعة. فقال له عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم متى نزلت هذه الآية، وفي أي يوم نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو قائم بعرفة، وهي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين له عمر رضي الله عنه البون الشاسع الذي بيننا وبينكم في التعامل مع الشريعة. أنتم لهوتم بها ولعبتم فأقمتم لها ملاعبا، أما نحن فتعلمناها ودرسناها وحافظنا عليها، فبلغها الجيل الجيل، فلا تزال تلك الشريعة بين الناس حية بأشلاء ناس ودماء ناس وأحلام ناس وآمال ناس وأطماع ناس. لم تزل تلك الشريعة حية ببذل هؤلاء جيل من بعد جيل. فما درس عرفة الذي نذكره اليوم لمن لم يبلغ عرفة؟ نسأل الله عز وجل ألا يظهر من هذا الجمع صغيرا ولا كبيرا إلا بلغه في العام القادم يوم عرفة. تأمل، يوم عرفة أفضل يوم طلعت عليه الشمس، ويوم الجمعة كذلك. والجمع أن يوم عرفة هو أفضل يوم في السنة، ويوم الجمعة هو أفضل يوم في الأسبوع. فإذا كان خير يوم طلعت عليه الشمس للحجيج فقط أم للناس عامة؟ وهذا ما ينبغي لنا أن ننظر إليه ونأمل. إن كثيرا من إخواننا من تقدموا فرفضوا أو لم ييسر لهم الحال فيخرجوا إلى الحج، تراه مبتئسا، حتى ربما راسلك فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لم تأتي تأشيرتي، لكنه لو تأمل جوانب فضل الله عز وجل علم أن الله الطيب لا يذر أحدا من عباده إلا فتح له السبيل إليه مجالا، فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. تأمل، خير يوم على الناس عامة، إذا اجتمعت الجمعة وعرفة على أهل عرفة فهي لنا أيضا، الجمعة وعرفة، وآخر ساعة من النهار على الراجح من أقوال أهل العلم في يوم الجمعة هي ساعة الإجابة، وهي ساعة مباهاة من الله عز وجل بعباده للملائكة والمغفرة أيضا. فاتسقت الساعتان للكل، وإن كان الحجيج لهم، لهم مع ذلك فضلهم، ولهم مع ذلك رتبتهم، وفارق سير الناس الإخلاص. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا وإياكم الإخلاص حتى يكون سجية نأتيه من غير كلفة. تأمل، هو فضل الله عز وجل. فما درت عرفة وأنت اليوم طامع؟ عمل اليوم اعتكاف في المساجد. كان ابن عباس إذا لم يحج اعتكف بأهل الكوفة، اعتكاف في المساجد، مكث في المساجد، صوم وتطهير للصوم في المساجد، دعاء وضراعة. بل كان بعض السلف يقضي يوم عرفة واقفا يتشبه بالحجيج، يتشبه بالحجيج كأنه مثلهم. عمل يوم عرفة معلوم، صوم ومكث في المسجد، ودعاء لله عز وجل أن يلحقك في المغفرة بهؤلاء الذين على الصعيد. أما الدرس أيها الإخوة فهو قول عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم، إني لأعلم، ولم يذكر علما مجردا بل ذكر علما حفيظا. إني لأعلم في أي يوم نزلت، في أي موضع نزلت، وفي أي يوم نزلت. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يبين كيف الاحتفاء بالشريعة ومكث الناس وصبرهم على طلب العلم، على معرفة كنه الشريعة، على معرفة جوهر الشريعة كما يعرف المرء خطوطها العريضة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله ما نزلت آيات في كتاب الله عز وجل، في كتاب الله عز وجل برمته بين دفتيه من أوله إلى آخره، من فاتحته إلى فاتحته كرة أخرى، ما نزلت آية في كتاب الله عز وجل إلا وأعلم متى نزلت وبأي سبب نزلت ومن ليل أو نهار نزلت. احتفاء بكتاب، احتفاء بالشريعة، ده جوهر الأمة. لذا لما أرادوا أن يغزونا، لما أراد هؤلاء غزونا دخلوا إلى شريعتنا فنظروا فيها ثم ردوا علينا ما أشكل من شبه، فكرعها من كرعها حين غاب الراسخون من أهل العلم. تأمل جيدا، علموا أنك تنصر بدينك، علموا أنك لا تغلب بسبب دينك، علموا قدر ما وقر في قلبك من إيمان. هؤلاء الذين بذلوا الأموال وبذلوا المهج، بذلوا اليوم كل شيء، نفوس للموت معرضة، وأموال ربما أفلست منها الجيوب لكثرتها الباهظة، وضحوا بها ليقفوا زلفة إلى الله عز وجل. ما هو الدافع؟ وكان العربي المشرك قديما يبيع إلهه بقطيع من الغنم وأقل من ذلك، وأقل من ذلك ببعض شهوة. ما هو الأمر؟ هو كنه هذه الشريعة. تأمل جيدا، علم، علم، فهم. إني لأعلم متى نزلت هذه الآية وفي أي ساعة نزلت وفي أي موضع نزلت. ثم يبين له أن الأمر ليس بعيد واحتفال، وإنما هو حفظ في أي موضع نزلت. لذا طاف بي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بحديثه المشهور في الحفظ، فأردت أن أذكر نفسي به اليوم وإخواني. حديث ابن عباس قال كنت رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. حفظ لجوهر العلم، ده درس عرفة. حين ينقضي هذا اليوم سترى نفسك في الغد تعرض على مجال آخر من تعظيم الله عز وجل، هو مجال الأضاحي. فكيف ستقدم لربك غدا؟ علم يحفظ. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عالم على العلم، عالم. قال بعض الأنصار: قال لي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هيا لنطلب العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الأنصاري: ويحك يا ابن عباس، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفروا، كثروا، نراهم في كل موضع، وهم يحفظون عنا، يدرون ما قال صلى الله عليه وسلم أكثر منا. قال: فتركني ابن عباس وطلب العلم، فلما رأى قدر ابن عباس بعد قال: لقد كان هذا الغلام أعقل مني. عبد الله بن عباس يحدث بحديث وافق الشن فيه طبقة. إن هذه العبادات أيها الإخوة لا تكون هكذا تمر علينا كأيام وتواريخ، وإنما يأخذ المرء منها للحياة قانون، فلا يزال يوم عرفة يخاينك بقانونه قوم تعلموا وبذلوا وحفظوا. عبد الله بن عباس يقول: كنت أعلم الآية عند رجل من ذلك الحي من الأنصار، فأتي إلى بابه فأطرقه عليه فيقال قائل، يعني ينام القيلولة نومة العرب ومعونة الليل، يقال قائل. قال: فأبيت على بابه، يجلس عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب الرجل. إننا حينما نتحدث اليوم عن أن أخطر شيء يغزو الناس هو الإعلام، ليس لذاته، وإنما لأننا عدنا لا ندري، أو كثير منا لا يدري، فلا يستطيع أن يقمش، لا يستطيع أن يفرق ما بين ما هو مقبول وما هو مرفوض، لا يستطيع أن يفرق ما بين ما يحترمني ويحترم عقلي وبين ما لا يحترمني. بقي الناس زمنا طويلا في هذه السنون الأخيرة يتحدثون عن هذا ولا يتحدثون عن ثقافة المسلمين. حين دخل جاسوس من الروم إلى الأندلس، دخل الرجل إلى الأندلس فلما وطئت قدمه أرضها وهو يريد أن يدري أهذه الأرض مؤهلة للغزو أو لا، فنظر إلى أفرادها، إلى الأفراد لا لأحد آخر، فوجد غلاما صبيا صغيرا حديث السن شادي، وجده يبكي، فأقبل عليه إذ لفت نظره حرارة بكائه، فقال: ما لك يا بني، ما لك تبكي؟ فقال بعد النهمهة: ما استطعت أن أصيد ذلك العصفور بسهم، ضربته سهما فخرج إلى وراء، فضربته الآخر فكان خلفا، فلم أصده إلا كرة ثالثة، كأنه يقول له ذلك. قال: وما عليك، فأعد عليه الكرة لتصيده. فنظر الغلام يقلب بصره إليه عن شمأله ويمينه ورأسه وعاقبه متعجبا وهو حديث السن، ثم قال: ويلك، ما أحمقك، وهل أتحدث عن سهم طاش؟ إنما أتحدث أنني لو لم أستطع اليوم أن أصيد عصفورا بسهم فكيف أقتل عدو الله غدا؟ فلما رأى الرجل ذلك أرسل رسالة واضحة صادقة وهو كذوب إلى أميره ومليكه يقول إن هؤلاء لا يستطيعون، فهم كالسيل يحمل كل من يصادره، هؤلاء لا يقوم أمامهم أحد، يحمل كل من يصادره، فأرى أن ترجئ الأمر. الأمر عندي أن ترجئ الأمر، أرجي الأمر، شيل من دماغك أن تغزو هؤلاء. دي كانت ثقافة الناس، عقلية الناس، يدري أن له في الأرض عدوه ينبغي أن يكون له مستعدا. فلما دارت السنون ودخل آخر ليجث الناس وجد شابا، صبي شابا كبيرا يبكي أيضا، فقال علام تبكي؟ فقال صبابة لمحبوبتي بقي كذا وكذا من الأيام وأنا لم أرها. فقال الرجل في رسالة صادقة أيضا وهو كذوب الآن أدركوهم الآن، فإن شبابهم يحلمون بعشيقتهم، أدركوهم الآن، إنه قلب ومعان. عبد الله بن عباس ينام على عتبة باب رجل من الأنصار، فلما خرج الرجل عثر به، فنظر من متلفع بعباءته، فقال أنا ابن عباس، فاندهش ووجل وكأن نفسه قد انكسفت. قال ويحك يا ابن عباس، ألم تكن تمكث في بيتك فتأمرني فآتك؟ يا ابن عم رسول الله، امكث في بيتك ومرني وأنا أجي أحدثك في البيت، كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا لا يصنعون هذا، لكن إذا كان الأمر فيه رسول الله فالقوم يعظمون. وهذه دعامة أيضا من ملامح تلكم الأمة. فقال ابن عباس الله، بل أهل العلم يؤتون، أو قال كلمة نحو هذا، كان يقول من خدم المحابر خدمته المنابر، صار له في الناس قدر وصار له في الناس وزن، لأنه من سيخبرهم بتلكم الشريعة. فكان كما قال ابن كثير رحمه الله، يأتي الوفود في فنائه، فناء بيته، وفي الأزقة المجاورة والشوارع الجانبية كما نقول، يمتلئ هذا الموضع كله بالناس، فيدخل فيقول ابن عباس لخادمه أدخل أهل اللغة، فيدخل أهل اللغة والشعر والنحو والصرف ونحو هذا، فيدخل أهل اللغة والشعر فيدخلون عليه فيسألونه في اللغة العربية فيجيبهم بطلاقة كأنه لم يدرس في حياته إلا تلكم اللغة، كأنه كان أعرابيا من الأعراب، فيندهش الناس العلم فيقول بأدب إخوانكم، يعني هناك من يريد أيضا، فيخرج هؤلاء فيقول أدخل أهل القرآن، فيدخل أهل القرآن فيسألونه في أصوله وفروعه، فلا يزال يجيب بطلاقة حتى تظن أنه لم يدرس إلا هذا العلم، ثم يقول إخوانكم، ويقول أهل الحديث، ولا يزال يتحدث عن جل العلم وكله، حتى ذهبت طائفة من أهل العلم ريدحا من الزمان أن العالم الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يملأ من قريش يملأ طباق الأرض علما هو ابن عباس، ولم تبطل تلك الفكرة حتى نبغ الشافعي رحمه الله وذاع صيته وانتشرت كتبه. العلم أيها الإخوة يوم عرفة يشير إليك إني لأعلم، هي كلمة كسرت اليهودي وأوقفته على مواضع غبنه لنفسه، يوم علم يوم حفظ، يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. وفي هذه الجملة التي أكتفي بها فقط، حيث الحديث يحتاج إلى مجالس، في هذه الجملة فقط يخرج منها بعض فوائد، لكن هذا هو الذي أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا. وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا غلام إني أعلمك كلمات، فإشارة إلى الغلام وإشارة إلى قدر العلم. يا غلام ليبين صلى الله عليه وسلم قدر الأغيلمة، قدر الشباب في الأمة. تدرون الحج أيها الإخوة، حدثني بالأمس رجل قال أعرف صديقا حج قديما، فلما حج لم يتذوق من دهشته لذة الحج، فيقول الآن بعد سنين إني لأرجو أن أخرج إلى الحج لأذوق لذته، لكنني أخشى من وهن جسدي فلا أستطيع أن أفعل ما كنت قد فعلته منذ سنين أيام كان جلدا وشابا. اغتنام الشباب، مرحلة الشباب، جوهر الأمة في هؤلاء الشباب. فما صنع هؤلاء وما يصنع بهم وما يعرف هؤلاء مما قدر لهم؟ إن عائشة رضي الله عنها حفظت الأمة ورسول الله حي وهي ابنة 8 سنين، فمات عنها وهي ابنة 18 عاما، فكانت تستدرك على أكابر الصحابة وينصاعون لها وتعرف لها وتعرف ويعرفون لها قدرها، حتى صنف في ذلك التصنيف فيما استدركته عائشة وأزعن الصحابة لها رضي الله عنها حتى من شيوخها ومن حدثها. علم وإعماق وإغراق واستثمار للأوقات والليالي، أعصاب مشدودة وآمال ممدودة وطريق لاحق يسير المرء فيه بجد وجهد، ينفق فيه نفقة، نفقة من نفسه وكده، فإذا كبرت سنه علم ما قد بناه في أيام صباه من مجد. قال أحمد بن حنبل وقد حفظ الحديث فلم يجاريه فيه أحد من أهل زمانه، لم يجاريه فيه أحد من أهل زمانه. قال له رجل يحفظ الناس أقابل من حفظ 10,000؟ فقال ليس بشيء. قال ف20,000؟ قال ليس بشيء. قال ف30,000 حديث؟ فقال هو الآن بدأ أن يكون شيئا. قيل لأبي زرعة ما يحفظ أحمد؟ قال 1,000 1,000,000,000 إسناد لا تتحمله الأجهزة الآن، 1,000,000 إسناد يحفظه أحمد بن حنبل، يروي الحديث من أكثر من 20 وجه. استثمار لشدة عروق الشباب، فلما كبرت سنه جلس كأني به يباهي ويقول لعياله، يقول لأحد أبنائه يا بني اعمل، فإني قد أعطيت، قد بذلت المجهود من نفسي، إني قد بنيت بدمي ولحمي بجدي وجهدي، والأمم تقاس بشبابها. إن محمد الفاتح الذي لم يكن قد بلغ إلا 14 عاما وأمره أبوه إمارة، وكان في غضون إمارة أبيه أميرا وهو في هذا السن، فلما بلغ 21 عاما فتح القسطنطينية المستعصية على أمراء وكبراء من قبله، لا لشرفه وإنما لأن الله عز وجل خار له ذلك، فأشرف منه قد طرقوا أبواب هذه البلاد. لكن شباب أيها الإخوة، يا غلام إني أعلمك ليعلم الأغيلمة ألا غناء لهم عن الخبرات. وفي الحج خرجت يوما لرمي الجمرات، نسأل الله عز وجل أن يتابع لنا وإياكم بين الحج والعمرة، وأنا أرمي الجمرات فقال لي شيخي إني سأعلمك كيف ترمي الجمرة. فقلت في نفسي وما الجمرة؟ حصى أقذفها على عمود فتنزل في صحن، ما هو التعليم في هذا؟ فذهبت في يوم الحج الأكبر للكبرى بمفردي فكدت أموت. فلما كان من اليوم التالي ورافقته بين كيف أدخل إلى الجمرة، فألصق صدري بهذا السور وأرمي جمرتي أراها بعيني فلا تخرج مني واحدة لم أدركها، فأدركت أن رمي الجمرة خبرة. إن الأمور إذا الأحداث سيرها دون الشيوخ ترى في سيرها الخلل، ترى الخلل لا شك. أهل الخبرة الرحمن فاسأل به خبيرا. غلام الأخدود لم يكن ولن يكون له أمر إلا بهذا الراهب الذي تفرغ له، فبلور الله الغلام به، بلور الله الغلام به. خبرة الشيوخ إني أعلمك، أنا بنفسي سأعلمك. فلما هو بنفسه علمه خرج ابن عباس كلمات ليكون على قدر الغلام. فربما يكون الشاب ضيق العطن شيئا ما فيحتاج إلى واسع الخلق ليتحمل، فربما تسرع فأبطأه برفق، وربما أبطأ فزخ في قفاه أيضا برفق. خبرة الشيوخ مع جلد الشباب في جملة واحدة من حديث الحفظ. ألا يا عباد الله، لئن كانت فائدة قلة الكلام للعبودية فهو يوم عبودية نحتاج فيه إلى قلة الكلام. فأختصر اختصارا وأنتهي عند هذه الجملة من هذا الحديث المحتمل لمجالس، وكذا كلام رسول الله برمته. أختم بما ستستقبله في يوم في أمسك اليوم وفي صباح غد. أيها الإخوة، إنه يوم دعاء كما قلت ومكسم بالمسجد. تدعو الله عز وجل ولأخيكم الفقير حينما تغرب الشمس وقبلها، وتحضيرا بين يديها مكس في المسجد بصموت وهدوء وتؤدى يجتمع القلب فيه. فإذا تضيفت الشمس للغروب خرجت منك دعوة مخلصة لا يقف أمامها الغمام حتى تستقر تحت عرش الله عز وجل. فإذا ما غربت عليك الشمس فتستقبل ليلة، هي ليلة يوم الحج الأكبر، يوم النحر، يوم غد، تستقبلها بقيام وضراعة أيضا. أيام عبودية وأكل وشرب، لكن أيام عبودية، أيام زلفة، الخطوة فيها سهلة ميسورة. انظر إلى الطقس وإلى الأيام وإلى النسمات وإلى الساعات، سترى عليها أثر النعمة. انظروا إلى تلك العشر الكبار. يوم غد يوم كبير جدا يحتاج إلى كبير أيضا ليكون على قدره. تصلي الفجر وتغتسل وتنطلق إلى صلاة العيد، ولا تتحرك بعد الصلاة حتى تسمع خطبة الإمام، ثم تنطلق إلى نحرك وذبيحتك. غدا يوم دلالة على تعظيم الله عز وجل، فلا يتقدمن أحد بجهل إلى جازر فيقول اذبح ما شئت، بل للنسك سنون حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فللمعز وأشباهه من الضأن ومثله عام ختمه وأتمه، ولا يضرنك ما تقول من صغر سنه وكثرة لحمه. فإن رسول الله البليغ كان يستطيع أن يحدثك عن كثرة لحمه، وإنما حدثك عن سنه. فاذهب إلى مأمون واجعله يخار لك هذا السن. في الإب في الضأن والماعز عام، وفي البقر أعزكم الله وما يشبهه من الجاموس عامان، تكون قد أتمتها ودخلت في الثالث. وفي الإبل أعزكم الله 5 أعوام يخارها الإنسان لا عور فيها ولا حول فيها ولا كسر قرن فيها ولا تلاشي صحة فيها ولا هزال فيها، فإنها تنزل بمكان عند الله قبل أن تسعب الدم بمكان على الأرض، إن الله عز وجل يتقبلها. قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. أي شيء الأضحية؟ تلك التي يقول لك رسول الله مطرود، لا تقرب معنا صلاة العيد، لا تدخل بيننا، مطرود إن كنت مستطيعا ومع ذلك لم تفعل. فتأمل جيدا، وأجاز بعض أهل العلم الدين لها إن غلب على ظنك أنك ستؤدي هذا الدين، وأكثر وكثير من أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وبعضهم على وجوبها، وهو ظاهر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقربن مصلانا. غدا يوم النحر، يوم النحر في استقباله، في عبادته، في نسكه، في أكله وشربه، أيضا هو يوم النحر، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وتكبير له عز وجل وتلبية تشبها بحجيج بيت الله. كان عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم يخرجون إلى السوق فيكبرون، فيكبر أهل السوق بتكبيرهم فتسمع لهم ضجة. لذا فلا بأس أن نكبر بعد الصلاة، ولا بأس أن نكبر في الطرقات، ولا بأس أن نكبر في المضاجع. تهيش بيوت المسلمين في هذه الأيام لله عز وجل تكبيرا وتسبيحا وتهليلا شكرا له وتعظيما على ما أولانا من رحمته سبحانه وبحمده. نسأل الله عز وجل ألا يخرجنا من هذه الأيام إلا كيوم ولدتنا أمهاتنا من الذنوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرانا وإناثنا. اللهم اغفر للأحياء من المسلمين والأموات. اللهم أنزل عليهم رحماتك. اللهم جاف الأرض عن جنوبهم. اللهم افتح لهم في قبورهم مد أبصارهم. اللهم اجعلها ساعة توبة عامة وهداية. أنت أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.